يقول: ما حال هذه المقالة التغيير باليد للحكام وباللسان للعلماء وبالقلب للعوام؟ هذا ليس على إطلاقه، التغيير للحكام ولمن لك عليه ولاية كابنك وبنتك وزوجتك ومن لك عليه ولاية شرعية، يعني أيضا تغييرك في بيتك يمكن أن يكون باليد بالضرب غير الإيش المبرح، والتغيير باللسان للعلماء وطلاب العلم ومن يفهم ما يقول، من يفهم ما يدعو إليه، كل من يفهم ما يدعو إليه. والإنكار بالقلب للعاجز عن الإنكار تماما، الذي لا يستطيع أن يغير لا بيده ولا بلسانه ولا شيء من ذلك، فيكفيه الإنكار بالقلب بأن يخشى أن يصله أن يناله خطر في نفسه أو ماله أو عرضه. ثم أنبه إلى شيء: التغيير باليد في من ليس لك عليه ولاية ليس لك، حتى ولو كان في لو لم يوجد في بلدك سلطة، لو لم توجد في بلدك ولاية شرعية، فإن التغيير باليد قد يحدث فتنا لا تحمد عقباها. عليك أن تكتفي باللسان وبنصيحة الناس بالحكمة والموعظة الحسنة. نعم.